الصلاة فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن اعدلوا هو أقرب للتقوى حسنا لا

غالبون وعلى الله فتوكلوا في الأرض ليريه كيف يريد الله وابتغوا إليه

وما للظالمين

ولكن كثير